لا ما في تحديد لا لأقله ولا لأكثر. الحيض ليس في الحيض تحديد لا لأقله ولا لأكثره، وهذا صحيح من مذاهب العلماء. ولكن إذا كان للمرأة عادة مضطردة تكون مثل عادتها 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تجاوزت 7 أيام، هذا ينظر إذا كان الدم لا يشبه دم 6 تلغيه ولا تعمل به، لأن مثل هذا عادة يكون دم فساد، يكون دم فساد. كذلك المرأة إذا كان لها عادة تحس 6 أيام ثم طهرت بعد اليومين، فهذه لها حالتان، حالة تعلم أنه بعد لحظة سيعودها، هنا ما تغتسل أصلا، الحالة الثانية تعلم هو لن يعود إلا بعد يومين، نقول في هذا يعني اليومين تغتسلين وتصلي، إذا عاودك تجلسين لا بمقدار 6 أيام، بمجموع 6 أيام، إذا تجاوز 6 تلغيه، لأن هذا يكون دم فساد.